كتاب الحدود. الحدود، تعريف الحدود. الحدود لغة جمع حد، وهو المانع، ويطلق على الحاجز بين الشيئين، أو ما يميز بين أو ما يميز الشيء عن غيره. والحد شرعا عقوبة مقدرة في الشرع وجبت لأجل حق الله على ذنب، كما في الزنا أو اجتمع فيها حق الله وحق العبد كالقذف، فخرج بقولنا مقدرة التعزير لعدم تقديره شرعا، وخرج كذلك القصاص لأنه حق خالص للآدمي. هذا هو الحد في اصطلاح الفقهاء، وهو موضوع هذا الكتاب. وإن كان الحد في لسان الشارع أعم من ذلك، فإنه يراد به هذه العقوبة تارة، ويراد به نفس الجناية تارة، كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، ويراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فالمراد بالحد فيه ما حرم لحق الله. سبب تسمية العقوبات المقدرة حدودا، لا خلاف في أن العقوبات المقدرة إنما سميت حدودا لعلة المنع، وإنما حصل الخلاف في تعليل مورد المنع في ذلك على أقوال 3. هي 1، لأن هذه العقوبات تمنعه المعاودة في مثل ذلك الذنب، وتمنع غيره أن يسلك مسلكه. 2، لأنه عقوبات مقدرة من الشارع تمتنع الزيادة فيها أو النقصان. 3، لأنها زواجر عن محارم الله، وليس هناك ما يمنع التعليل بها مجتمعة لاشتمالها على هذه المعاني 3. حكم إقامة الحدود. إقامة الحدود فرض على ولي الأمر أو نائبه، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ألف، فأما الكتاب فمنه 1 قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. 2، قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 3، وقال سبحانه في حد القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 70 جلدة. باء، وأما السنة فمنها 1 حديث عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجدرئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال يا أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. 2، حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. 3، وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. حسن، أخرجه ابن ماجه. جيم، وقد أجمع علماء الأمة على وجوب إقامة الحدود على من ارتكب مسبباتها ولم يخالف أحدهم في ذلك. دال، وأما المعقول فلما كان طبيعة البشر مائلة إلى اقتناص الملاذ وتحصيل مقصودها من شرب وزنا وقذف وسفك للدماء، اقتضت حكمة الله تعالى شرع هذه الحدود حسما للفساد وزجرا عن ارتكابه، لأن إخلاء المجتمع عن إقامة الرادع يؤدي إلى انحرافه، فالمقصد الأصلي من شرع الحدود الانزجار عما يتضرر به العباد. فضل إقامة الحدود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. ضعيف، مختلف فيه، أخرجه ابن ماجه والنسائي وأحمد وابن حبان وفي سند اختلاف، لكن حسنه الألباني في الصحيح وفيه نظر. وهو مختلف فيه. لا تجوز الشفاعة في الحدود، لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم والثبوت عنده، لأنه طلب ترك الواجب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة ابن زيد كما تقدم حين شفع في المخزومية التي سرقت، وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في خلقه، فقد ضاد الله في خلقه. وأما قبل الوصول إليه فتجوز عند الجمهور الشفاعة عند رافع له إلى الحاكم ليطلقه، لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت، فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل. قلت ويؤيد هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما أيديكم فما بلغني من حد فقد وجب. أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وإسناده حسن لولا خشية تدليس ابن جريج، ولو شواهد يحسن بها. إذن حسن بشواهده. وعن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجلي 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال صلى الله عليه وسلم فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ من يقيم الحدود؟ إن أمر الحدود موكول إلى الحاكم المسلم أو من ينوب عنه، وليس لأفراد الناس إقامة الحدود على من ارتكبوا أسبابه. وقد خاطب الله تعالى المؤمنين بإقامة الحدود خطابا مطلقا، لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم، والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه. ولأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق الله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام. وقد أناب النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود فقال لأنيس واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فتح القدير والدسوقي وروضة الطالبين وكشف القناع. فائدة: الحدود لا تسلم إلى السلطان إذا كان مضيعا لها أو عاجزا عنها. وهل يقيم الرجل الحد على أمته أو عبده؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وأكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة على أنه يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان. حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين لها زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. وعن علي قال ولدت أمة لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم عليها الحد. قال فوجدتها لم تجف من دمها فذكرت له ذلك، فقال إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد. ثم قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. ضعيف، أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما، وانظر الإغواء، وقد صح من قول علي عند مسلم. وعن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زنا من غير أن يرفعهما إلى الوالي. ما تسقط به الحدود: واحد، الرجوع عن الإقرار في حق المقر بها على نفسه. ذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقول المالك إلى أنه يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحد، وأنه يترك إذا هرب لعله يرجع. لحديث أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ الحديث: فلقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع، فلو لم يكن محتملا للسقوط برجوع ما كان للتلقين فائدة، ولأنه يورث الشبهة. وفي رواية: فأمر به في 4 فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما رأى مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ وذهب أبو ثور، وهو الرواية الأخرى عن مالك والشافعي، إلى أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد كماله كغيره من الإقرارات، واستدلوا بما ورد في حديث جابر في قصة ماعز بنحو حديث أبي هريرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فهلا تركتموه وجئتموني؟ قال جابر: ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما ترك حد فلا. قلت: والأول أرجح. 2، الشبهة، فلا يجب الحد بالتهم ولا بالظن. اتفق الفقهاء خلافا لابن حزم وأصحابه على أن الحدود تضرأ بالشبهات، والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت، سواء كانت في الفاعل كمن وطئ امرأة ظنها خليلتها، أو في المحل بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة، أو في الطريق بأن يكون حراما عند قوم حلالا عند غيرهم. والأصل في هذا واحد، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته، فقال شداد بن الهاد: هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. قال: لا، تلك امرأة أعلنت. 2، ما يروى مرفوعا إدراء الحدود بالشبهات ضعيف، انظر إغواء الغليل. 3، وما يروى عن عائشة مرفوعا: إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ضعيف، أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي، وانظر الإغواء. وهما ضعيفان، وفي الباب عن أبي هريرة وغيره وفيه ضعف، لكن الأمة تلقت معنى هذه الأحاديث بالقبول. 4، وعن ابن مسعود قال: إدراء الجلد عن المسلمين ما استطعتم، أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، إسناده حسن. 5، وعن عمر بن الخطاب أنه قال: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها في الشبهات. رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة، ورجاله ثقات لكنه منقطع، لكن قال السخاوي وكذا، أخرجه ابن حزم في الإيصال له بسند صحيح، انتهى، وانظر الإغواء. وأما أبو محمد بن حزم فضعف حديثي أبي هريرة وعائشة وهما كذلك، وقال: إن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة، وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة، انتهى. قلت: نعم، الحديثان ضعيفان من جهة السند، إلا أن معناهما يتفق مع قواعد الشرع التي تقضي بألا يقام حد إلا بعد اليقين، رحمة بالإنسان ودفعا لإلحاق الضرر به بظن مجرد. ولذا تلقت الأمة هذا الحكم بالقبول، وعمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن في حديث ابن عباس المتقدم أن الحد لا يقام إلا ببينة، والله أعلم. أثر التوبة في الحدود درءا وإيجابا يكون على حالتين: الأولى أن تكون توبته بعد القدرة عليه، فهذه توبة لا تسقط الحد بالاتفاق. الثانية أن تكون توبته قبل القدرة عليه، فأثر التوبة في سقوط الجريمة الحدية في هذه الحالة ينقسم إلى قسمين، محل اتفاق ومحل اختلاف. ألف، محل الاتفاق: لا خلاف بين الفقهاء في أن حد قطاع الطريق حد الحرابة والردة يسقطان بالتوبة إذا تحققت توبة القاطع قبل القدرة عليه، وكذلك حد ترك الصلاة عندما نعتبره حدا لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. باء، محل الاختلاف: واختلفوا في بقية الحدود إذا تاب مرتكب الجريمة الحدية قبل المقدرة عليه على قولين. الأول: تسقط هذه الحدود بالتوبة قبل المقدرة عليه كذلك، وهو قول في مذهب الحنفية وقول للشافعية، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، واختارها ابن القيم واستدل لها بما يلي: واحد، قوله تعالى في سياق الكلام عن فاحشة الزنا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. اثنان، وقوله سبحانه بعد ذكر حد السرقة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ثلاثة، حديث أنس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي ولم أسأله. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: ولم يسأل عنه. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك. وفي بعض الروايات أنه قال: إني زنيت. قال الحافظ في الفتح: قد يتمسك به من قال إنه إذا جاء تائبا سقط عنه الحد انتهى. أربعة، حديث وائل بن جحر رضي الله عنه أن امرأة وقع عليها في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسها، فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها، ثم مر عليها ذو عدد فاستغاثت بهم، فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به فأخذوه، وسبقهم الآخر فجاءوا بيقودونه إليها، فقال: أنا الذي أغثتك. وقد ذهب الآخر قال: فأتوا بي نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرته أنه الذي وقع عليها، وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد، فقال: إنما كنت أغذتها إنما كنت أغذتها بالثاء أغذتها على صاحبها، فأدركني هؤلاء فأخذوني. إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركوني هؤلاء فأدركني هؤلاء فأخذوني. فقال: كذب هو الذي وقع علي. فقالت: كذب هو الذي وقع علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا به فارجموه. فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه، وارجموني، فأنا الذي فعلت بها الفعل. فاعترف، فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي وقع عليها، والذي أغاثها، والمرأة. فقال: أما أنت فقد غفر لك. وقال للذي أغاثها قولا حسنا. فقال عمر: ارجم الذي اعترف بالزنا. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لأنه قد تاب إلى الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لأنه قد تاب إلى الله. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد، وهو حسن. قال ابن القيم: ولا ريب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا واختيارا خشية من الله وحده، وإنقاذا لرجل مسلم من الهلاك، وتقديم حياة أخيه على حياته واستسلامه للقتل، أكبر من السيئة التي فعلها. فقاوم هذا الدواء ذاك الداء، وكانت القوة الصالحة، فزال المرض وعاد القلب إلى حال الصحة. فقيل: لا حاجة لنا بحدك، وإنما جعلناه طهرة ودواء، فإذا تطهرت بغيره فعفونا يسعك. فأي حكم أحسن من هذا الحكم وأشد مطابقة للمرحلة والحكمة والمصلحة. وبالله التوفيق انتهى. خمسة، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي، أخرجه ابن ماجه والبيهقي والطبراني وهو حسن. فدل على أنه لا عقاب على التائب مما يوجب حدا إذا تاب قبل القدرة عليه لتمحض صدقه في التوبة. ستة، أن الشارع اعتبر توبة المحارب قبل القدرة عليه من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره قبل القدرة عليه بطريق الأولى، فإنه إذا دفعت عنه توبته حد حرابة مع شدة ضررها وتعديه، فلأن تدفع التوبة عنه ما دون حد الحرابة بطريق الأولى والأحرى. وقد قال الله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. القول الثاني أن التوبة في هذه الحدود قبل القدرة عليه لا تسقط الحد، وهو مذهب المالكية والأظهر عند الحنفية والشافعية ورواية الأخرى عند الحنابلة. واستدلوا بما يلي: واحد، عموم آيات إقامة الحدود في القرآن، قالوا وهي عامة في التائبين وغيرهم، وأجيب بأن هذا من العموم المخصص بالسنة كما تقدم في أدلة الفريق الأول. اثنان، الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من جاء تائبا يطلب التطهير بإقامة الحد عليه، كماعز والغامدية رضي الله عنهما قالوا: فلو كانت التوبة قبل القدرة مسقطة للحد لم يحدهم صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأن الحد مطهر والتوبة مطهرة، وهما اختار التطهير بالحد على التطهير بالتوبة، وأبيا إلا أن يطهر بالحد، فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد، فقال في حق ماعز: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. إسناده حسن. ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه، بل الإمام مخير بين أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف: اذهب فقد غفر الله لك، وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختار إقامته وأبيا إلا التطهير به. ولذلك ردهما النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وهما يأبيان إلا إقامته عليهما. وهذا المسلك وسط بين مسلك من يقول لا تجوز إقامته بعد التوبة البتة، وبين مسلك من يقول لا أثر للتوبة في إسقاطه البتة. وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط، والله أعلم. قلت وهو الأرجح والأقرب إلى روح الشريعة، وهو مقتضى رحمة رب العالمين وتسعيها للعفو عن المذنبين ورفع العقاب عن التائبين، فليس للإمام أن يقيم الحد على من تاب توبة صادقة وجاء بنفسه فاعترف قبل أن تقوم البينة عليه ويؤتى به إلى الإمام، لكن إذا طلب هو إقامة الحد عليه أقيم، وإلا فلا، على أنه ينبغي أن ينتبه إلى أن من قامت عليه البينة وأتى به وأتي به إلى الإمام ليقيم عليه الحد ثم أظهر التوبة لم يقبل منه ذلك، فإن كان تائبا في الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره، والله أعلم. شروط وجوب الحد: يشترط في من يرتكب جريمة حدية ليجب عليه الحد عموما ما يلي: واحد، التكليف أي البلوغ العاقل، فلا خلاف بين الفقهاء في أن الحد لا يجب إلا على مكلف وهو البالغ العاقل، ولا يحد الصغير ولا المجنون، ويؤيد هذا ألف. حديث ابن عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على علي ابن أبي طالب فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلها. قال: فأرسلها، فجعل يكبر. صحيح بطرقه، أخرجه أبو داود وأحمد ومواضع، وله شاهد عن عائشة وفي لفظ لأبي داود أنه قال: وما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفع القلم عن ثلاثة. باء: وفي حديث أبي هريرة في قصة اعتراف ماعز بالزنا، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ الحديث، فدل على أنه لو كان به جنون ما أقام عليه الحد. 2 الاختيار وعدم الإكراه، فلا حد على من أكره على أمر من الأمور. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. 3 العلم بالتحريم، فلا يجب إلا على من علم التحريم. وبهذا قال عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ماعز فقال له: هل تدري ما الزنا؟ ضعيف، أخرجه عبد الرزاق وعنه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان وفيه عن عنت أبي الزبير وهو مدلس. وقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قال: لا حد إلا على من علمه، وسنيده ضعيفة. فإن ادعى الزاني مثلا الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام قبل منه، لأنه يجوز أن يكون صادقا وإن كان ممن لا يخفى عليه كالمسلم الناشئ بين المسلمين لم يقبل منه، لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذلك. هذا وهناك شروط أخرى لوجوب كل حد يأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله. تنبيه: يشترط لإقامة الحد العلم بالتحريم وليس العلم بالعقوبة، فإن علم أن الزنا مثلا محرم لكن لم يدري أنه يرجم أقيم عليه الحد بلا خلاف. هل يقام الحد على المريض ونحوه؟ مرتكب الجريمة الحدية إذا كان مريضا عند القدرة فله حالتان: ألف أن يكون مرضه مما يرجى برأه، ففيه قولان للعلماء: الأول يقام عليه الحد ولا يؤخر، وبه قال إسحاق وأبو ثور، وهو رواية عن أحمد، وحجة هذا القول: 1 أن عمر رضي الله عنه أقام الحد على قدامة ابن مضعون في مرضه ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروه، قالوا فصار إجماعا. 2 أن الحد واجب على الإمام إقامته فلا يؤخر بغير حجة. 3 يؤخر الحد حتى يبرأ من عليه الحد من مرضه، وهو مذهب الجماهير من الأئمة 4 وغيرهم، وحجتهم: 1 عن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. وزاد في رواية: اتركها حتى تماثل. قلت: وقد يستدل لهم كذلك. 2 بحديث الغامدية لما جاءت فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردها، فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعز، فوالله إني لحبلى. قال: أما الآن فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدت. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. الحديث، وهو أصل تأخير الحد لعارض يترتب عليه مصلحة للمحدود، والله أعلم. ولا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره يقدم على فعل عمر وغيره، والله أعلم. باء: يكون مرضه مما لا يرجى برؤه. فيقام عليه الحد في الحال ولا يؤخر. فإن كان حد 100 جلدة مثلا فإنه يقام عليه بصوت يؤمن معه التلف. فإن خيف عليه جعمعاء عثكول فيه 100 شمراخ فيضرب به ضربة واحدة. وبه قال الشافعي. وأنكره مالك لأن هذا ضربة واحدة، والله تعالى يقول فجددوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقول الشافعي أظهر. لحديث سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كان في أبياتنا رويجل، رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده. فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. فيه ضعف، أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبي عاصم في الأحاد وطبراني في الكبير وفي عنعنة بن إسحاق. فهذا في حالة العذر أولى من ترك حده بالكلية وأولى من قتله بما لا يوجب القتل. قلت وقد قال الله تعالى في شأن أيوب عليه السلام لما أقسم أن يضرب امرأته 100 ضربة وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هل تقام الحدود على المسلم في دار الحرب؟ إذا أصاب المسلم في أرض العدو حدا من سرقة أو شرب خمر أو نحوهما من موجبات الحدود فقد اختلف أهل العلم في إقامة الحد عليه على 3 أقوال. الأول يقام عليه الحد سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب، ومذهب المالكية وحكوا البياقي وغيره عن الشافعي وبيقال أبو ثور وابن المنذر، وحجتهم واحدا الأدلة الآمرة بإقامة الحدود مطلقة في كل مكان وزمان كقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. الثاني لا حد عليه في دار الحرب لا إذا رجع، وهو مذهب أبي حنيفة على ما نقله ابن قدامة وابن القيم عنه. وقيده الحنفية بعدم وجود خليفة المسلمين في دار الحرب، فإن كان معهم وجبت إقامة الحدود على من تلبس بها ولا تؤخر، فإن لم يكن معهم سقط الحد. واحتجوا بحديث لا تقام الحدود في دار الحرب لا أصل له. قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير لا يعلم له وجود، انتهى. ويستدل لهم بأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أسقط الحد حد الخمر على أبي محجن فخلى سبيله وقال والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما أبلاه. الثالث لا يقام عليه الحد في أرض الحرب ولا يسقط عنه بالكلية بل يؤخر حتى يرجع إلى أرض الإسلام، وهو مذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي. واستدلوا بما يلي: واحد حديث بسر بن أبي أقطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، صحيح إلى بصرة، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والدارمي وغيرهم، وهو صحيح إلى بصرة، وهو مختلف في صحبته وفي سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلام يغمز في عدالته لا في صدقه. وفي لفظ في السفر قال ابن القيم فهذا حد من حدود الله، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق لصاحبه بالمشركين حمية وغضبا، كما قال عمر وابو الدرداء وحذيفة وغيرهم، انتهى. وفإن قيل ظاهر الحديث سقوط الحد لا تأخيره والحال يقتضي البيان، قيل الحديث نهى عن إقامة حد القطع في ظرف خاص وهو الغزو وليس إسقاطا له، ويوضح فعل الصحابة رضي الله عنهم. اثنان فروي عن عمر أنه كتب إلى الناس ألا يجلدنا أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحق حمية الشيطان فيلحق بالكفار. حسن بطرقه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي أي أخرجاه. أخرج الحديث. ثلاثة، وروي عن أبي الدرداء أنه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز في سبيل الله حتى يقفل مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالكفار، فإن تابوا تاب الله عليهم وإن عادوا فإن عقوبة الله من ورائهم إسناده ضعيف. أخرج سعيد بن منصور في سننه. أربعة، عن علقمة بن قيس قال: كنا في جيش في أرض أجوم ومعنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر فردنا أن نحده، فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم؟ إسناده صحيح. وفيه أن حذيفة لم يسكت الحد عنه وإنما استنكر عليهم تعجيله وهم عند أرض العدو مخافة يطمع فيهم الأعداء. خمسة، قال ابن قدامة وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والظاهر أن مراده الإجماع السكوتي. ستة، أنه قد ثبت تأخير الحد لمصلحة المحدود كالحامل والمرضع، فتأخيره لما فيه مصلحة المسلمين وحاجتهم إليه أولى. قلت هذا الأخير أظهر والله أعلم. لا تقام الحدود في المساجد. اتفق الفقهاء على أنه تحرم إقامة الحدود في المساجد، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد، حسن بشواهده، أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم والبيهقي، وانظر الإغواء. وعن طارق بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد واضرباه. ولأن تعظيم المسجد واجب وفي إقامة الحدود فيه ترك تعظيمه، ولا خلاف في إقامتها في الحرم على من ارتكب موجب الحد فيه، أما من ارتكبه خارج الحرم ولجأ إليه فقد اختلف الفقهاء، فذهب الجمهور إلى أنه لا يستوفى فيه حد لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. ولحديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. يريد مكة، قالوا: يقاطع ويضيق عليه حتى يخرج فيستوفي منه الحد. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه تستوفي الحدود في الحرم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر، فلما نزع المغفر جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. التلف بسبب الحدود. لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود إذا أتي بها على الوجه المشروع من غير زيادة أنه لا يضمن من تلف بها، وذلك لأنه فعلها بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يؤاخذ به، ولأنه نائب عن الله تعالى ومأمور بإقامة الحد، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة، وإن زاد على الحد فتلف وجب الضمان بغير خلاف. الحدود كفارات للذنوب. ذهب الجمهور خلافا للحنفية إلى أن الحد المقدر في ذنب كفارة لذلك الذنب، ويدل على هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. وقال الحنفية: الحد غير مطهر، بل المطهر التوبة، فإذا حد ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية عنده، كما قال تعالى في حد قطاع الطريق: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. استحباب الستر على المسلم. من عاين ارتكاب مسلم لجريمة حدية فهو مخير بين أداء الشهادة حسبة، صلى الله عليه وسلم تعالى القائل: وأقيم الشهادة لله، وبين الستر على أخيه المسلم وهو الأولى، لا سيما على من كان ظاهره الستر ولم يكن مجاهرا بمعصيته. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ويستحب كذلك أن يستر العبد على نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. الجرائم الحدية. وقد ثبت بالكتاب والسنة أن الجرائم التي يجب الحد أي العقوبة المقدرة على مرتكبها هي الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة والمحاربة والردة، وإليك هذه الحدود وأهم ما يتعلق بها من أحكام.